بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ولازال الحديث في بيان ما يتعلق بالركن الرابع من أركان الإيمان. قال: وللإيمان ستة أركان بلا نكران. ثم عدها: إيمان بالله، ثم بالملائكة، ثم بالكتب، ثم الرابع قال: ورسله الهداة للأنام من غير تفريق ولا إهام. أولهم نوح بلا شك، كما أن محمدا لهم قد ختم. وعرفنا أن قوله ورسله بالخفض معطوفا على قوله بالله، أي وإيماننا برسله. عرفنا أن رسل أو الرسل جمع رسول، ورسول فعول بمعنى مفعول، أنه مرسل. عندنا مرسل ومرسل. المرسل هو الله عز وجل، والمرسل هو الشخص، وثم رسالة، ثم رسالة. إذن عندنا مرسل وعندنا مرسل وعندنا رسالة. وذكرنا أن الرسل أخص من الأنبياء، وذكرنا أن الفرق المشهور، كان أهل العلم اختلفوا في الفرق بين الرسول والنبي، وأشهر فرق ذكره جمهور هو أن الرسول من أوحي إليه وأمر به بالتبليغ، والنبي أوحي إليه ولم يؤمر به بالتبليغ. وهذا ذكر أهل العلم أنه منسوب إلى مجاهد، وسيأتي لفظه. وإذا كان كذلك، حينئذ إذا لم يكن له معارض من السلف، فصار هذا التفسير في الفرق بين الرسول والنبي صار فرقا سلفيا، يعني يكون منسوبا إلى السلف. وذكر القاضي عياض الشفا أن عليه الجم الغفير من أهل العلم، ومجاهد معلوم أنه أخذ عن الصحابة. إذا كان كذلك يكون هو المعتمد حتى يأتي ما يخالفه. إن كان أهل العلم فيما يتعلق بالآيات الواردة في التفسير بذكر الرسول والنبي ذكروا خلافا، وذكروا أوجها للفرق بين الرسول والنبي. ولا شك أن بعض أهل العلم ونسب إلى المعتزلة بأن الترادف بين الرسول هو المرجح عنده، بمعنى أن الرسول بمعنى النبي والنبي بمعنى الرسول، لكن ظاهر الآيات تدل على خلاف ذلك. قال الله تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. فلو كان مترادفين لكان فيه تكرارا. وإن حمل بعضهم الرسول هنا على المعنى اللغوي والنبي على المعنى الشرعي، لكن هذا لا يؤيده ظاهر اللفظ، لأن الأصل هنا في حمل الرسول على المعنى الشرعي. لو جاء بالفعل وما أرسلنا ونحو ذلك، قد يقال بأن الأصل فيه المعنى اللغوي، ولكن الرسول هكذا الأصل فيه المعنى الشرعي. فلما ذكرهما مترادفين رسولا نبيا دل على أن ثمة غايرا بينهما. وكذلك قوله: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، كرره بعده في موضع. وقوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، عطف النبي على الرسول، والأصل فيه عطف المغايرة، هذا الأصل فيه. فدل على أن ظاهر الكتاب وكذلك السنة أن ثم فرقا بين الرسول والنبي وليس مترادفين. وعن مجاهد في قوله: وكان رسولا نبيا، ذكره أكثر المفسرين في هذا الموضع، قال: النبي هو الذي يكلم وينزل عليه ولا يرسل، والرسول هو الذي يرسل. إذن فرق بين الرسول والنبي. النبي هو الذي يكلم وينزل عليه ولا يرسل. قال: والرسول هو الذي يرسل، يعني يكلم وينزل عليه ولكن لا يرسل، يرسل ولا يرسل هذا بالمعنى اللغوي وليس به بالمعنى الشرعي. حينئذ ظاهره أن النبي يوحى إليه بشريعة، والرسول كذلك يوحى إليه بشريعة، لكن الرسول يرسل بالمعنى اللغوي يعني يؤمر بالبلاغ، والذي عبر عنه الجمهور بأمر بالبلاغ والتبليغ. وأما النبي فهذا يكلم وينزل عليه لكنه لا يرسل، وهو الذي أشار إليه الجمهور بكونه لا يؤمر بالبلاغ. إذن هذا عصر أصيل يعتبر عن مجاهد رحمه الله تعالى. قال الرازي بقوله رسولا نبيا، كونه رسولا نبيا قال لا شك أنهما وصفان مختلفان، أنهما وصفان مختلفان لأنه ظاهر النص، حينئذ لا يصح أن يقال به بالترادف، فيكون القول بالترادف قولا ضعيفا لا يدل عليه ظاهر النص. لا شك أنهما وصفان مختلفان، لكن المعتزلة زعموا كونهما متلازمين، فكل رسول نبي وكل نبي رسول، ومن الناس من أنكر ذلك، يعني نسب القول بالترادف إلى المعتزلة، إن كان قال به بعض أئمة السنة، لكن أصل القول نسبه إلى المعتزلة. ومر معنا تقرير قاعدة أن القول إذا نسب للمعتزلة وكان هو الراجح لا يلزم منه ماذا؟ لا يلزم منه أن من رجحه أن يكون منسوبا إلى هذه الفرقة الضالة، هذه الفرقة المنحرفة مبتدعة، وهو كذلك. فإذا رجح قول وكان الأصل أنه عرف عن المعتزلة أنه لا يقال بأنه معتزلي أو أنه أشعري أو نحو ذلك إلا إذا وافق أصلا منحرفا. وأما مسائل الفرعية كهذه المسألة وهي مسألة عقدية، الفرق بين الرسول والنبي مسألة عقدية، وإذا كان كذلك فيقال فيها خلافة. إذن قال الرازي لا شك أنهما وصفان مختلفان، لكن المعتزلة زعم كونهما متلازمين، فكل رسول نبي وكل نبي رسول، ومن الناس من أنكر ذلك. قال الشوكاني رحمه الله تعالى وكان رسولا نبيا، أي أرسله الله إلى عباده فأنبأهم عن الله بشرائعه التي شرعها لهم، فهذا وجه ذكر النبي بعد الرسول مع استلزام الرسالة للنبوة، فكأنه أراد بالرسول معناه اللغوي للشرعي، والله أعلم. يعني الأصل أنه يقدم النبي على الرسول، إذا قال كان رسولا لن يكون رسولا إلا إذا كان نبيا، إذن لماذا قال رسولا نبيا؟ كان أصدق نبيا رسولا، فيه ماذا؟ فيه فائدة. لكن قوله رسولا نبيا، قوله رسولا، لو قال كان رسولا لن يكون رسولا إلا إذا كان نبيا، إذن ما الفائدة من قوله نبيا؟ أراد أن يفرق شوكاني فجعل الأول بالمعنى اللغوي، وهذا لا يستلزم المعنى الشرعي، لا يستلزم المعنى الشرعي، وفسر النبي بالمعنى الشرعي، لكن هذا خلاف الظاهر، خلاف الظاهر والله أعلم. وإنما قدم أخر بناء على مراعاة رؤوس الآي، مراعاة رؤوس الآي وهو معتبر. قال النيسابوري الرسول الذي معه كتاب من الأنبياء، والنبي الذي ينبئ عن الله عز وجل وإن لم يكن معه كتاب، يعني الفرق بين الرسول والنبي باعتبار الكتاب وعدمه، وهذا ذكره بعضهم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال وكان المناسب ذكر الأعم قبل الأخص، إلا أن رعاية الفاصلة اقتضت عكس ذلك الذي استشكله الشوكاني، وحمل الرسول على المعنى اللغوي والنبي على المعنى الشرعي، أجاب عنه النيسابوري بقوله وكان المناسب ذكر الأعم قبل الأخص، الأعم هو نبيا والأخص هو رسولا لأنه يكون من قبيل الترقي، إلا أن رعاية الفاصلة اقتضت عكس ذلك كقوله برب هارون وموسى، والأصل تقديم موسى على هارون، وإنما أخره بناء لمراعاة الفاصل، وهو معتبر عند أرباب التفاسير، يعني من تكلم فيه في علوم القرآن جعلوا مراعاة الفواصل من الأسباب المقتضية للتقديم والتأخير. وقال أيضا الشوكاني وقد أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله وكان رسولا نبيا قال النبي الذي يكلم وينزل عليه ولا يرسل، ولفظ ابن أبي حاتم الأنبياء الذين ليسوا برسل يوحى إلى أحدهم ولا يرسل إلى أحد، هذا تفصيل. والرسل الأنبياء الذين يوحى إليهم ويرسلون، قول يرسل ولا يرسل يفسر به بالمعنى اللغوي. قال ابن السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: وكان رسولا نبيا، أي جمع الله له بين الرسالة والنبوة، لأنه قد يعطي بعضهم النبوة دون الرسالة، إذن جمع له بين النبوة والرسالة، هذه منزلة أعلى من مجرد النبوة. قال: أي جمع الله له بين الرسالة والنبوة، فالرسالة تقتضي تبليغ كلام المرسل، الرسالة تقتضي تبليغ كلام المرسل يعني الدعوة، إذن وأمر بالتبليغ، وتبليغ جميع ما جاء به من الشرع دقه وجله. والنبوة تقتضي إيحاء الله إليه وتخصيصه بإنزال الوحي إليه، يعني دون أن يؤمر بالتبليغ. ثم قال: فالنبوة بينه وبين ربه، والرسالة بينه وبين الخلق. نبوة والرسالة كل منهما إيحاء، يعني فيه وحي كذلك، والوحي معناه شرع، إذا قيل وحي فالمراد به شرع، ولكن النبوة بينه وبين الله تعالى، والرسالة بينه وبين الخلق. الأول نبوة لم يؤمر بالتبليغ، والثاني أمر به بالتبليغ. وقال ابن عطية: والرسول من الأنبياء الذي يكلف تبليغ الأمة، إذن فيه تكليف، وقد يكون نبيا غير رسول، يكون نبيا غير رسول، فالفرق عنده بين الرسول والنبي: من كلف بالتبليغ فهو رسول، والنبي لا يكلف، وهو المشهور عن الجمهور. وقال الماوردي في تفسيره، في تفسير قوله تعالى من سورة الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، من هذه، من وما أرسلنا من قبلك من رسول، من رسول، من رسول بيانية، استغراق زائدة، أحسنت، زائدة، صلى رسولا مفعول به، أرسلنا رسولا، إذن من هذه زائدة، أما من قبلك هذه لابتداء الغاية، ابتداء الغاية. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، عاطف النبي على الرسول، فدل أولا على أنه ليس مرادفا له، هذا أولا، إذن لابد من فرق بين الرسول والنبي. قال الماوردي: فيه قولان، أحدهما أن الرسول والنبي واحد، فحكى ما نسبه بعضهم إلى المعتزلة على أنه قول لبعض أهل العلم. قال: ولا فرق عندهم، يعني بين الرسول والنبي، وإنما جمع بينهما لأن الأنبياء تخص البشر، والرسل تعم البشر وتعم الملائكة والبشر، يعني هما مترادفان. يريد السؤال: إذا كان مترادفين لماذا يجمع بينهما؟ قال: لأن الرسل أعم، يكون من البشر ويكون من الملائكة، وأما النبي فلا يكون إلا من من البشر، الأنبياء تخص البشر والرسل تعم الملائكة والبشر، ولذلك جمع بينهما، فأنه عطف عام على خاص. ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، من عطف الخاص على العام، لأن الرسول أعم، يكون من البشر ويكون من الملائكة، والنبي يكون ماذا؟ يكون من البشر فقط، يكون من البشر فقط، لأنه جاء إطلاق الرسل على الملائكة في القرآن، صحيح؟ صحيح أو لا؟ جاء إطلاق الرسل على الملائكة وعلى البشر، ولم يأتي إطلاق النبوة والأنبياء على الملائكة، صار استعمال الشرع للفظ النبي خاصا بالبشر، واستعمال الرسول أعم من الأنبياء، وكذلك أو صحيح. والقول الثاني أنهما مختلفان، وأن الرسول أعلى منزلة من النبي لأنه أخص، والأخص يكون أعلى منزلة ممن هو أعم. واختلف قائل هذا في الفرق بين الرسول والنبي على ثلاثة أقاويل: أحدها أن الرسول هو الذي تتنزل عليه الملائكة بالوحي، والنبي يوحى إليه في نومه، هذا يحتاج إلى إلى دليل إلى برهان. والثاني أن الرسول لأنه إذا قيل الوحي بشرع وإيحاء بشرع فظاهر الكتاب والسنة أنه تنزيل من السماء، ويكون جبريل عليه السلام هو صاحب الشأن، هو صاحب الشأن سواء كان رسولا أو نبيا. وأما أنه تحصل النبوة أو الرسالة بمجرد النوم هذا يحتاج إلى دليل، لا مانع إذا جاء الدليل، لكن يحتاج إلى دليل. هو الذي تتنزل عليه الملائكة بالوحي والنبي يوحى إليه في نومه. إذن الفرق على هذا القول، الرسول يأخذ الإيحاء من الملك، من الملك جبريل عليه السلام فينزل من السماء إليه، وأما النبي فهذا يوحى إليه في النوم. إذن لا يكون بينه وبين الله تعالى ملك، لا يكون بينه وبين الله تعالى ملك. القول الثاني أن الرسول هو المبعوث إلى أمة، والنبي هو المحدث الذي لا يبعث إلى أمة، أرسل ولم أمر بالتبليغ ولم يؤمر بالتبليغ، وهذا عليه الجمهور قاله قطر. والثالث أن الرسول هو المبتدئ بوضع الشرائع والأحكام، والنبي هو الذي يحفظ شريعة الله قاله الجاحظ، واختاره بعضهم من أهل السنة بل من المسلمين. حينئذ نقول هذا القول مبني على من جاء بشريعة جديدة أو جاء حافظا لشريعة من سبق. فالرسول يأتي بشريعة جديدة، يأتي بكتاب جديد، وأما النبي فيأتي مؤكدا أو حافظا لشريعة من سبق. هذا الفرق بين النوعين، وذكره الشيخ الإسلام تيمية ولعله قواه. إذن هذه ثلاثة أقوال ذكر الماوردي عندما قال بالاختلاف بين الرسول والنبي. قال النسفي: وما أرسلنا من قبلك من لابتداء الغاية من رسول من زائدة لتأكيد النفي، ولا نبي. قال: هذا دليل على ثبوت التغاير بين الرسول والنبي بخلاف ما يقول البعض إنهما واحد، هذا خلاف ظاهر النصوص، حينئذ يكون قولا ضعيفا ولو قال به بعض أهل السنة والجماعة، يعني لو لم ينسب إلى المعتزل وقال به بعض أهل السنة والجماعة صار القول بالترادف بين الرسول والنبي صار قولا ضعيفا، لأنه مصادم لظاهر النص، والواجب هو إعمال النص. قال: بخلاف ما يقول البعض إنهما واحد. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء فقال: 100,000 و24,000، وقيل: فكم الرسل منهم؟ فقال: 313. هذا يدل على ماذا؟ على أنه فرق بين النوعين، وعرفنا الحديث هذا ضعيف ولكن قد اعتمده بعض أهل العلم، وبناء عليه فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الرسول والنبي. قال: والفرق بينهما أن الرسول من جمع إلى المعجزة الكتاب المنزل عليه، هذا فيه إضافة، وهي أن الرسول جمع بين أمرين: كتاب ومعجزة، لابد أن يأتي بآية، وإذا كان كذلك حينئذ هذه الآية يكون معها كتاب. والنبي من لم ينزل عليه كتاب وإنما أمر أن يدعو إلى شريعة من قبلهم. وقيل: الرسول واضع شرع والنبي حافظ شرع، حافظ شرع غيره، هكذا قال من قال. قال القرطبي: والرسول والنبي، وكان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، اسمان لمعنيين، إذن هما متغايران، لأن الرسول مشتق من الرسالة والنبي مشتق من النبأ أو من النبوة، وإذا كان كذلك حينئذ هما اسمان لمسميين مختلفين، هذا ظاهر النصوص. فإن الرسول أخص من النبي، وقدم الرسول اهتماما إذا جمع بينهما، اهتماما بمعنى الرسالة، وإلا فمعنى النبوة هو المتقدم، يعني يزاد على ما ذكره السابق أنه رعاية للفواصل، يكون من قبيل الاهتمام بمعنى الرسالة، وإلا فمعنى النبوة هو المتقدم. ولذلك رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على البراء حين قال: وبرسولك الذي أرسلته، قال: وبنبيك، فقال له: قل آمنت بنبيك الذي أرسلت. لأنه إذا قال بنبيك الذي أرسلت كلام مستقيم ليس فيه حشو، لكن برسولك الذي أرسلت، برسولك إذن هو مرسل، إذا ما الفائدة من قوله الذي أرسلت؟ صار حشوا، لأن قال برسولك لن يكون رسولا إلا إذا أرسل، فإذا قيل برسولك الذي أرسلت صار فيه ماذا؟ صار فيه تك، وهذا يدل نصا واضحا بينا يدل على أن ثم فرقا بين الرسول والنبي، ولذلك نحكم على القول بالتراضي بأنه قول ضعيف لا يساعده نص البتاء. قال وبرسولك الذي أرسلت، فقال له قل آمنت بنبيك الذي أرسلت. إذا بنبيك هذا عام، أرسلت لم ترسل، قال الذي أرسلت فيه احتراز، صارت الصفة هنا للاحتراز عن نبي لم يرسل، فدل ذلك على أن ثم نبي لا يكون رسولا، وكل رسول يكون ماذا؟ يكون نبيا. فهذا الترابط والعلاقة، النص هذا الحديث البراء يدل على أن النبي هو الأعم وأن الرسول هو الأخص، حينئذ يصير ماذا؟ كل رسول النبي والعكس. هذه كقاعدة صحيحة يدل عليها الشرع، لكن تفسير معنى الرسول والنبي ما المراد به في الشرع، حينئذ نذكر ما يذكره مجاهد وغيرهم، خرجه فيه في الصحيح. وأيضا فإن في قوله وبرسولك الذي أرسلت تكرير الرسالة وهو معنى واحد، فيكون كالحشو الذي لا فائدة فيه بخلاف قوله ونبيك الذي أرسلت فإنهما لا تكرار فيهما، هكذا قال القرطبي رحمه الله تعالى. وعلى هذا فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، صارت هذه القاعدة الآن دل عليها ماذا؟ دل عليها الشرع، دل عليها شبه قاعدة صحيحة لا إشكال فيها، يعني لها دليل شرعي، لكن يبقى المحل النظر في ماذا؟ في تفسير المراد باللفظ. أما العلاقة بينهما وأن النبي أعم وأن الرسول أخص، هذا دل عليه النص، حينئذ تفسير الرسول وتفسير النبي هو الذي وقع فيه نزاع، وهو محل اجتهاد، محله اجتهاد، الأمر واسع، وإن كانت المسألة عقدية فلا إشكال فيها. قال وعلى هذا فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، لأن الرسول والنبي قد اشتركا في أمر عام وهو النبأ، وكذلك كل منهما أوحي إليه، وافترقا في أمر وهي الرسالة، وهي الرسالة. فالنبي فالرسول نبي وزيادة، يعني أوتي النبوة وزيادة، وأما النبي فقط الذي لم يرسل فليس معه إلا النبوة. فإذا قلت محمد رسول من عند الله تضمن أنه نبي، وإذا قلت محمد نبي يحتاج إلى ماذا؟ إلى وصف يدل على أنه رسول، يدل على أنه رسول. قال فإذا قلت محمد رسول من عند الله تضمن ذلك أنه نبي ورسول الله، قال تضمن يعني بدلالة تضمن، دلالة تضمن، انتبه هذا كلام العلم موزون، قال تضمن، إذن بدلالة التضمن، ودلالة التضمن تدل على بعض جزء المعنى، صحيح؟ الاثنان الأربعة تدل على اثنين، إذن الاثنان جزء من مفهوم الأربعة، كذلك أن الرسول يدل على ماذا؟ على النبوة، فالنبوة جزء، إذن دلالة الرسول على النبي أو على النبوة بدلالة التضمن، لأنها جزء من معنى الرسول، وهو كذلك. فإذا قلت محمد رسول من عند الله تضمن ذلك أنه نبي ورسول الله، وكذلك غيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. وقال السمعاني وأما الكلام في الرسول والنبي فقال بعضهم هما سواء، وفرق بعضهم بينهما، فقال الرسول هو الذي يأتيه جبريل عليه السلام بالوحي، والنبي هو الذي يأتيه الوحي في المنام، هو الذي يأتيه الوحي في المنام، أو يلهم إلهاما، يلهم إلهاما، وهذا يحتاج إلى وقف، إما من قول صحابي قد يكون أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون له حكم الرفع، أو يكون من قبيل الاجتهاد، حينئذ إذا لم يكن له مخالف يكون دلالته إجماعا ونحو ذلك. ومنه ما قال الرسول الذي له شريعة يحفظها، والنبي هو الذي بعث على شريعة غيره فيحفظ، يعني هذا ابتدأ بشريعة وذاك لم يأتي بي بشريعة، وبعضهم يعبر عنه بأنه ذاك أنزل عليه كتاب خاص، يعني الرسول، والنبي جاء مكملا لشرع من قبله، وقد قالوا كل رسول نبي وليس كل نبي برسول، وهذا صحيح دل عليه نص السابق. وقال القرطبي قال العلماء إن هذه الآية مشكلة من جهتين، هي ليست مشكلة لكن قال إنها مشكلة، وهي آية الحج وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، مشكلة باعتبار ماذا؟ باعتبار مراعاة عدم الترجيح، أو باعتبار النظر في الآراء دون نظر فيه في الأدلة، وإلا كثيرا مما يذكره المفسرين مما يذكر المفسرون انه مشكل وليس بمشكل، وانما رجعوا الى كونه هذا القول قد اشتهر عند المفسرين، يعني اصابهم ماذا؟ اصابتهم هيبه الخلاف وكثره الاقوال، لكن لو نظرنا الى الاقوال فاذا بها اقوال لاصحابها، واذا كانت اقوالا لاصحابها ولم تعرض على اقوال السلف حينئذ الاعراض عنها لا اشكال فيه، واذا اعرض عنها لم يكن ثم تعارض، لم يكن ثم تعارض. قال من جهتين، احداهما ان قوما يرون ان الانبياء صلوات الله عليهم فيهم مرسلون وفيهم غير مرسلين، هذا دل عليه ماذا؟ نص كذلك، وبنبيك الذي ارسلت انكر على البراء، لما قالوا برسولك الذي ارسل قال لا، فدل على ان ثم فرقا بين النبي وبين الرسول، واذا كان كذلك حينئذ نقول ثم فرق بينهما. فقال الانبياء فيهم مرسلون وفيهم غير مرسلين، وهو كذلك وهو الحق، وغيرهم يذهب الى انه لا يجوز ان يقال نبي حتى يكون مرسلا، هذا الذي نسب الى انه ماذا؟ انهما سواء، يعني ترادا، لا يكون نبيا الا اذا كان مرسلا، كان مرسلا. والدليل على صحه هذا قوله تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فاوجب للنبي صلى الله عليه وسلم الرساله، لكن هذا ليس هو المعنى الشرعي، قال وما ارسلنا، لان قوله من نبي هذا متعلق بقوله ارسلنا، لو معطوف على سابقه إذن عمل فيه، واذا عمل فيه تمم معناه، هذا معنى العمل. إذن نخلص من هذه الايه وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، ان الرسول والنبي متعلقان بارسلنا، إذن كل منهما مرسل، كل منهما مرسل، لكن ارسلنا ليس المراد به المعنى الشرعي، وانما المراد به المعنى اللغوي، والا لقال وما ارسلنا من رسول، اذا الرسول مرسل صار من قبيل التحصيل، تحصيل الحاصل، انما المراد به المعنى اللغوي. قال وان معنى نبي انبأ عن الله عز وجل، ومعنى انبأ عن الله عز وجل الارسال بعينه، النبي مخبر عن الله عز وجل، وهذا ليس بمعنى شرعي، وانما النظر فيه باعتبار الاشتقاق، فلا يكون حاكما على المعنى الشرعي، وانما نذكره بناء على ماذا؟ على ان هذا اللفظ اما انه مشتق من النبأ او مشتق من النبوة، حينئذ لا يكون حاكما على المعنى الشرعي، ولا نأخذ منه معنى شرعيا، وإنما هو نظر لغوي ونظر كذلك في الاشتقاق، حينئذ يكون أعم، النظر في الاشتقاق أعم من المعنى اللغوي، والمعنى اللغوي أعم من المعنى الشرعي، فلا يكون حاكما. قال وقال الفراء الرسول الذي أرسل إلى الخلق بإرسال جبريل عليه السلام إليه عيانا، والنبي الذي تكون نبوته إلهاما أو مناما، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. قال المهدوي وهذا هو الصحيح، يعني الرسول يبعث إليه جبريل فيوحى إليه عن طريق جبريل، وأما النبي فهذا عن طريق المنام أو الإلهام. قال وهذا هو الصحيح، يعني نسبة إلى المهدوي، أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، وكذا ذكر القاضي عياض في كتاب الشفاء. قال والصحيح والذي عليه الجم الغفير أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، يعني هذه القاعدة صحيحة، والعلاقة بينهما هي العموم والخصوص، المطلق والوجه، مطلق والوجه، مطلق يعني يحتاج إلى كم مادة؟ مادته. حسنت. واحتج بحديث أبي ذر وأن الرسل من الأنبياء 313، أولهم آدم وآخر محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الرازي من الناس من قال الرسول هو الذي حدث وأرسل، حدث يعني أوحي إليه وأرسل، والنبي هو الذي لم يرسل ولكنه ألهم أو رأى في النوم. ومن الناس من قال إن كل رسول نبي وليس كل نبي يكون رسولا، وهو قول الكلبي والفرام. وقالت المعتزلة كل رسول نبي وكل نبي رسول، يعني الترادف ولا فرق بينهما، وذكر أدلتهم. ثم قال أما القول الثاني الذي تفرق بينهما فاعلم أن شيئا من تلك الوجوه لا يبطله، بل هذه الآية آية الحج دالة عليه، لأنه عطف النبي على الرسول وذلك يوجب المغايرة، وهو من عطف العام على الخاص، صحيح، عطف العام على الخاص من رسول ولا نبي، نعم. وقال في موضع آخر: وكم أرسلنا من نبي في الأولين. وذلك يدل على أنه كان نبيا. وكم أرسلنا من نبي في الأولين، إذن حصلت النبوة ثم أرسل، ثم أرسل كذلك. وكم أرسلنا من نبي، أيهما السابق؟ ها، النبوة سابقة. من نبي هو نبي، وذلك أتى به بلفظ النبي، فحينئذ النبوة ثابتة. ثم قال أرسلنا نبيا، لو قال أرسلت نبيا إذن النبوة سابقة على الرسالة، وهو واضح بين. وذلك يدل على أنه كان نبيا فجعله الله مرسلا، وهو يدل على قولنا: وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم كم المرسلون، فقال 313. وقيل وكم الأنبياء، فقال 124,000، الجم الغفير. إذا ثبت هذا فنقول ذكروا في الفرق بين الرسول والنبي أمورا. أحدها، ويصح أحدها، أن الرسول من الأنبياء من جمع إلى المعجزة الكتاب المنزل. إذن معجزة، كأنهم يرون أن المعجزة ثابتة في حق النوعين، الرسول والنبي. والرسول جمع مع المعجزة كتابا منزلا من السماء، والنبي غير الرسول من لم ينزل عليه كتاب أو ينزل عليه كتاب، وإنما أمر أن يدعو إلى كتاب من قبله. هذا من؟ والنبي غير الرسول من لم ينزل عليه كتاب، وإنما أمر أن يدعو إلى كتاب من قبله. هذا يفارق القول المشهور عن الجمهور، بمعنى أن الرسول أمر بالدعوة لكن مع كتاب جديد أنزل إليه، شرع جديد. والنبي كذلك أوحي إليه وأمر به بالدعوة لكن إلى كتاب من قبله. حينئذ هذا يجيب عن الإشكال الذي يقال بأنه إذا أوحى الله تعالى إلى شخص واحد من أمة كلها على هلاك وضلال وشرك، فما الفائدة في كونه ماذا؟ لا يؤمر بالدعوة. أولا، لو أراد الله عز وجل ذلك وثبت لا اعتراض، كذلك لا يعترض عليه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا إشكال فيه، نقول سمعنا وأطعنا. إذا أراد الله تعالى أن ينجي شخصا فجعله نبيا وأوحى إليه وعلمه وفهمه من أجل أن ينجو بنفسه ولم يؤمر بالدعوة، قلنا سمعنا وطعنا، أراده الله عز وجل، إذن لا إشكال ولا نعترض. إذا قيل الشرع ينافي ذلك وما كنا معذبين إلى آخره، لابد من قيام الحجة، حينئذ نقول هذا أمر بالدعوة لكن إلى كتاب من قبله. وهذا من باب الاستحسان، لأنه يحتاج إلى نص، باب الاستحسان. والثاني أن من كان صاحب المعجزة وصاحب الكتاب ونسخ شرع من قبله فهو الرسول، ومن لم يكن مستجمعا لهذه الخصال فهو النبي غير الرسول، وهذا فيه اعتراض. قال: وهؤلاء يلزمهم ألا يجعلوا إسحاق ويعقوب وأيوب ويونس وهارون وداود وسليمان رسلا، لأنهم ما جاءوا بكتاب ناسخ. والثالث أن من جاءه الملك ظاهرا وأمره بدعوة الخلق فهو الرسول، ومن لم يكن كذلك بل رأى في المنام كونه رسولا أو أخبره أحد من الرسل بأنه رسول الله فهو النبي الذي لا يكون رسولا، وهذا هو الأولى. رجح أنه ماذا؟ أن ثم فرقا بين الرسول والنبي، وأن الفرق بينهما أن الرسول ينزل عليه ملك بقطع النظر عن الكتاب، وأن النبي لا ينزل عليه ملك بل يرى ذلك في المنام أو يخبره رسول آخر بأنه رسول. وكما سمعت هذه أقوال أهل العلم، ولكن إقامة الدليل عزيزة على كثير من الأقوال، وإنما هي اجتهادات، والمسألة فيها خلاف. ومر معنا كذلك من المسائل المتعلقة بالإيمان به بالرسل قوله: من غير تفريق ولا إهام. عرفنا أنه لا يحل بتة أن يفرق بين رسول ورسول في الإيمان، بل من حصل منه ذلك فهو ينافي الإيمان من أصله، يعتبر من الكفر والردة المجمع عليها بين العلم، وهذا الحكم معلوم من الدين بالضرورة، يعني لا خلاف فيه بين أهل العلم من غير تفريق ولا إهام. ثم ذكر قال: أولهم نوح بلا شك كما أن محمدا لهم قد ختم. أولهم أي أول الرسل نوح عليه السلام، ودل على ذلك دليل الكتاب والسنة كما مر. وخاتم الأنبياء هو محمد صلى الله عليه وسلم، سيذكره في آخر النظم. ثم قالوا خمسة منهم أولو العزم الأولى في سورة الأحزاب والشورى تلا، وهذا فيه إشارة إلى أن الأنبياء والرسل ليسوا على مرتبة واحدة. وهل تفضيل الأنبياء والرسل بعضهم على بعض هل هو أمر شرعي أم أنه موكول إلى الاجتهاد؟ وجاءت النصوص في الكتاب والسنة على أن الأنبياء ليسوا على مرتبة واحدة. إذن وخمسة منهم أي من الرسل أولو العزم أولو الجد والاجتهاد والصبر ونحو ذلك، إذن فيه إشارة إلى مسألة التفاضل بين الأنبياء والرسل، وهي مسألة جليلة تكلم عنها أهل العلم، لأن ثم ما يدعو إلى ذكرها وهو أن شيئا من التعارض الذي قد يبدو عند أول وهلة بين بعض النصوص المتواردة في ذلك. قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، يعني بعضهم على ماذا؟ على بعضهم، أي حذف المضاف إليه على بعض، هذا التنوين عوض عن المضاف إليه، لأن كل وبعض التنوين فيهما عوض عن كلمة. تلك الرسل فضلنا بعضهم أضافه على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. فذكر قاعدة، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، الرسل ال دخلت على الجمع، فدل ذلك على أن الرسل بينهم تفاضل عند الله عز وجل، والذي حكم بذلك هو الباري جل وعلا. ثم قال منهم من كلم الله وأطلقه، وقال ورفع بعضهم درجات أطلق البعض، حينئذ لا يصح أن يفسر من كلم الله إلا بدليل شرعي، ولا يصح أن يفسر رفع بعضهم هذا البعض الذي أبهمه الله عز وجل إلا بدليل شرعي. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير الآية يخبر تعالى أنه فضل بعض الرسل على بعض، كما قال ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، هذا قسم، ولقد فضلنا وأكده به مؤكدات القسم واللام قد، صحيح ثلاث مؤكدة، إذن هذه جملة مؤكدة، دل ذلك على أن التفضيل هذا أصل أصيل في باب الإيمان بالرسل والرسالات، فليس على مرتبة واحدة. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. وقالها هنا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله يعني موسى ومحمدا صلى الله عليه وسلم، وكذلك آدم، لأن النصوص دل وكلم الله موسى تكليما، فدل أن مما يدخل تحت هذا موسى عليه السلام، وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك آدم نبي مكلم كما جاء في الحديث. حينئذ لا نحصر هذا اللفظ في هؤلاء فقط، وإنما نقول منهم ممن أخبرنا الله تعالى بأنه كلمه موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك آدم عليهم الصلاة والسلام. قال كما ورد به الحديث المروي في صحيح ابن حبان عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه ورفع بعضهم درجات، قال كما ثبت في حديث الإسراء حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء في السماوات بحسب تفاوت منازلهم عند الله عز وجل. وهذا لم يرد به التعيين، وإنما أراد أن هذا الصنف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى فلانا في السماء السابعة وهذا الخامس إلى آخره، هذا رفع الدرجات، هل هو محصور في هذه الأنواع المذكورات؟ الجواب لا، وإنما هذا يعتبر كمثال، فإن قيل إذن ثبت الأصل الأصيل أولا وهو التفاوت والتفاضل بين الأنبياء والرسل، فإن قيل فما الجمع بين هذه الآية وبين الحديث الثابت في الصحيحين، حديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال استب رجل من المسلمين، استب رجل من يعني سبه شتمه، استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود، يعني كل منهما مسلم ويهودي، سب بعضهم بعضا، فقال اليهودي في قسم يقسمه: لا والذي اصطفى موسى على العالمين. فرفع المسلم يده فلطم بها وجه اليهودي فقال: أي خبيث وعلى محمد صلى الله عليه وسلم. فعمم قال ماذا اليهودي؟ لا والذي اصطفى موسى على العالمين وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ففهم المسلم أنه عام فيشمل حينئذ تفضيل موسى عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم. انظر المسلم كيف غيرته على النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد كلمة تفضيل لطمه. والآن ماذا يصنعون؟ الله المستعان. قال: فرفع المسلم يده فلطم بها وجه اليهودي فقال: أي خبيث، يعني يا، أي هذه النداءية، أي خبيث وعلى محمد صلى الله عليه وسلم. يعني التفضيل ليس موسى عليه السلام، لا يشمل التفضيل على العالمين، فيدخل تحت ذلك محمد صلى الله عليه وسلم. فجاء اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتكى على المسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على الأنبياء. هذا نهي، والنهي يقتضي التحريم. إذن نهى عن تفضيله على الأنبياء: لا تفضلوني على الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فأجد موسى باطشا بقائمة العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. فلا تفضلوني على هذا الشاهد، فلا تفضلون على الأنبياء في أول حديث وآخره. والحديث كما مر في الصحيحين، وفي رواية: لا تفضلوا بين الأنبياء، وفي رواية أخرى: لا تخيروا بين الأنبياء. حينئذ في ظاهر النص هذا أنه متعارض مع الآية: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ولقد فضلنا بعض النبيين. حينئذ قال: لا تفضلوني على الأنبياء. قال ابن كثير: فالجواب من وجوه، أحدها أن هذا كان قبل أن يعلم بالتفضيل، أن هذا النهي قبل أن يعلم بالتفضيل، يعني قبل نزول تلك الرسل، فصار ماذا؟ ناسخا. أحسنت، فصار ناسخا، لأن هذا إذن وذاك تحريم، وحينئذ صارت الآية ناسخة لهذا الحديث: لا تفضلوني على الأنبياء. هذا سابق، نزل قوله بعده قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعض، فصار الناس، هذا قول وفيه نظر. لماذا؟ يحتاج إلى الوقت، الزمن، لابد من الترتيب، لا يكون إلا مع العلم بكون ذاك متراخيا عن الثاني. الثاني، قول الثاني أن هذا قاله من باب الهضم والتواضع، يعني نهى عن تفضيله على الأنبياء من باب التواضع، يعني صرفوه عن النهي إلى كونه إما من باب الأولى أو الكراهة وليس النهي. وما هي القرينة الصالفة؟ يحتاج، لا ليست الآية، يحتاج إلى نص واضح بين أن هذا نهي. الثالث أن هذا نهي عن التفضيل في مثل هذه الحال التي تحاكموا فيها عند التخاصم والتشاجر، يعني في مثل هذا الموضع فحسب، عندما يحصل خصام بين اثنين فلا يفضل بعض الأنبياء على بعض، لأن النفس حينئذ تتجرى وتزيل وتظلم. الرابع، لا تفضل بمجرد الآراء والعصبية، وإنما التفضيل يكون به بالدليل، لا تفضلون هكذا من عند نفسك، وحينئذ إذا كان مبنيا على الرأي والهوى يكون ممنوعا، وإذا كان مبنيا على الدليل فلا إشكال فيه. الخامس، ليس مقام التفضيل إليكم، وإنما هو إلى الله عز وجل، وعليكم الانقياد والتسليم له والإيمان به. ذكر هذه الأقوال ابن كثير ولم يرجح، ولم يرجح، ولكن الخامس هو الظاهر، وهو أن التفضيل ليس من قبيل الرأي والاجتهاد، وإنما هو من جهة الباري جل وعلا، لأن الله تعالى أعلم برسله وما يختص به كل رسول من مزايا وخصائص، الله أعلم بها. أنت تعلم عن نوح ولا تعلم كل شيء عنه، وتعلم عن هود وصالح ولوط إلى آخره، لكن لا تعلم جميع التفاصيل التي هي محل للتفضيل، والله أعلم بها. فإذا كان كذلك حينئذ الذي يفضل هو الله عز وجل، وثانيا هذا على جهة التعميم، والذي يعين هو الله عز وجل. فإذا جاء نص من الكتاب والسنة بأن هذا النبي أفضل من هذا النبي التزمناه، وإن لم يرد فالأصل فيه الوقف، فلا نجتهد حتى ما نقرأه من الكتب وما يحكى عن بني إسرائيل لا نتبع ذلك فيما يتعلق به بالتفضيل، لأنه يكون غيبا، وإذا كان غيبا فالأصل الوقوف على الوحي، وهذا هو الصواب، وهو ما رجحه الشوكاني رحمه الله تعالى في فتح القدير، وهو أولى به بالاعتبار. ولكن ابن كثير رحمه الله تعالى كأنه لم يظهر له ترجيح أحد الأقوال، فذكر هذه الخمسة الأقوال وأطلقها. قال القرطبي، القرطبي له وجهة نظر أخرى، قال القرطبي: قلت وأحسن من، بعد أن ذكر بعض الأقوال، قلت وأحسن من هذا قول من قال إن المنع من التفضيل إنما هو من جهة النبوة. النبوة شيء واحد، خصلة واحدة، لا تتبعض ولا تتجزأ. حينئذ تفضيل النبي على النبي والرسول على الرسول إما أن يكون باعتبار النبوة، وإما باعتبار قدر زائد على النبوة. فعندنا أمران، جهتان، كأنه يقول الجهة منفكة، الجهة منفكة، من جهة كونه نبيا هي شيء واحد، فكيف يقع التفاضل؟ فما عند نوح ومحمد إلى آخره هو شيء واحد، فلا يقبل التفاضل، وإنما إن حصل تفاضل فيكون باعتبار ما زاد على النبوة. وهذا كذلك قول ضعيف، لماذا؟ لأننا لا نعلم هذه المزايا والخصائص، الله أعلم بها. هل عندنا علم بتفاصيل كل نبي وما يتعلق به من أحواله؟ لا شك أن التفضيل يكون باعتبار الباطن وباعتبار الظاهر، يعني باعتبار ما قام في قلبي من محبة الله تعالى وخوفه ورجائه ونحو ذلك، وما يتعلق بالأعمال التي هي التعبد لله عز وجل. هذا قد يخفى على بعض أتباعه فضلا عما جاء بعدهم بسنين. قال: إنما هو، إن المنع من التفضيل، لا تفضلوني على الأنبياء باعتبار كوني نبيا، لكن باعتبار خصائص ومزايا أخرى فلا إشكال، فلا إشكال، فيكون التفضيل حينئذ باعتبار ما زاد على قدر النبوة. قال القرطبي: قلت وأحسن من هذا قول من قال إن المنع من التفضيل إنما هو من جهة النبوة التي هي خاصلة واحدة لا تفاضل فيها، وإنما التفضيل في زيادة الأحوال والخصوص والكرامات والألطاف والمعجزات المتباينات. وهذا لا شك أنه حق، لكن من الذي أطلعنا أو يطلعنا على هذه الخصائص والكمالات والمعجزات؟ هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى وحي، وإذا لم يكن وحي حينئذ الأصل التوقف، فنقول ثم تفاضل بين الأنبياء كما قال الله تعالى، لكن النبي هذا أفضل من ذاك، إن جاء قرآن وسنة اقتفينا، وإلا فالأصل فيه الوقف فلا نتعدى. فإذا جاء ورفع بعضهم درجات، إن جاء تفسير هذا البعض على العين والرأس، إن لم يرد لا نجتهد، فمن اجتهد فقد قال في كلمة أبهمها الله عز وجل ولم يبين له عن طريق الوحي من هو هذا البعض، إن البعض يصدق على الواحد والاثنين والثلاث والعشر كذلك ما دون العشر. فإذا كان كذلك فحينئذ نقول نحتاج إلى دليل، والرأي هنا لا يقبل البت ولا الاجتهاد كذلك. طيب، قال: وأما النبوة في نفسها فلا تتفاضل، وإنما تتفاضل بأمور أخرى زائدة عليها، ولذلك منهم من الرسل منهم رسل وأولو عزم. يعني يدل على هذا أن التفاضل باعتبار الخصائص والميزات وما زاد على النبوة أن الرسل منهم، أن الأنبياء منهم رسل ولا شك أنهم أعلى درجة، ودل الدليل على ذلك، ثم من الرسل أولو عزم. حينئذ نقول هذا لا إشكال في نسلم به، لماذا؟ لأن النص هو الذي دل على ذلك، هو الذي دل على ذلك. ومنهم من اتخذ خليلا وهو كذلك، ومن الذي أخبرنا؟ الله عز وجل. إذن وقفنا حيث أوقفنا الشارع، وإلا فالأصل المنع. ومنهم من كلم الله ورفع بعضهم درجاته، قال الله تعالى: ولقد فضلنا بعض النبي، قال فضلنا، أسنده إلى نفسه، تلك الرسل فضلنا ولقد فضلنا، إذن أسنده إلى نفسه. وإذا كان كذلك فالله عز وجل هو المفضل، وأنت متبع لما فضله الله عز وجل بعضهم على بعض. وأما أن تجتهد وتفسر نصا مبهما في التفضيل فتعينه بأحد من الأنبياء، هذا يعتبر خطأ في التفسير أو الصواب، وكان قلة من العلم ذكر هذا. لكن نقول إن ورد عن الصحابة فلا شك أنهم قد يكونوا أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفعوه أو يسندوه، أو يكون لا يعلم له مخالف، حينئذ صار دليلا شرعيا، صار دليلا شرعيا. قال قال الله تعالى: لقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. وقال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. قلت: هذا قول حسن. هكذا قال القرطبي، يعني رجح أن المنع من قبيل تخصيص الممنوع بخصلة واحدة وهي النبوة، والتفضيل الذي دل عليه الآية هو باعتبار الخصائص والمزايا، فكأنه قال بلغة الأصوليين أن الجهة منفكة، الجهة منفكة. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض لا باعتبار النبوة، وإنما باعتبار الخصائص والكرامات والمعجزات. لا تفضلوني باعتبار النبوة، لا باعتبار المزايا والخصائص والكرامات. إذن هذا له موضع وهذا له موضع، فالجهة حينئذ تكون منفكة. فإنه جمع بين الآي والأحاديث من غير نسخ، يعني من غير دعوة نسخ، وهي ضعيفة. والقول بتفضيل بعضهم على بعض إنما هو بما منح من الفضائل وأعطي من الوسائل. ومن الذي علمنا بهذه الفضائل؟ احتاج إلى دليل. وقد أشار ابن عباس إلى هذا فقال: إن الله فضل محمدا على الأنبياء وعلى أهل السماء. فقالوا: بما يا ابن عباس؟ أول، تفضيل محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء هذا معلوم من الدين بالضرورة، وهو دليل شرعي، يعني لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى تخصيص. لكن لو قال قائل بأن ورفع بعضهم درجة، المراد به محمد صلى الله عليه وسلم، هذا يحتاج إلى دليل، دليل شرعي، كان اجتهاد من بعض الصحابة، وحينئذ ينظر فيه باعتبار قول الصحابي رضي الله تعالى عنه. وقد ذهب بعضهم إلى أن تفسير الصحابي له حكم الرفع إن كان هذا قولا ضعيفا. فقال ابن عباس: إن الله فضل محمدا على الأنبياء وعلى أهل السماء، وهذا جاء في نص كما ذكرنا، بل هو معلوم من الدين بالضرورة. فقالوا: بما يا ابن عباس؟ فضلوا على أهل السماء. فقال: إن الله تعالى قال: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم: إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قالوا: فما فضله على الأنبياء؟ قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وقال الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا كافة للناس. هذه رسالته عامة وهذا رسالته خاصة، فأرسله إلى الجن والإنس، ذكره أبو محمد الدارمي في مسنده. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: خير بني آدم نوح وإبراهيم وموسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وهم أولو العزم من الرسل. وسيأتي البحث في أولو العزم. وهذا نص، قال ابن القرطبي، وهذا نص من ابن عباس وأبي هريرة في التعيين، لكنه تعيين موقوف على دليل. هذا الأصل في ما ينسب إلى الصحابي، أنه لا يجتهد فيما يتعلق به بالنص، إما أنه أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسنده، وإما أنه نظر إلى شيء آخر. فإذا كان ثم ليس مخالفا له حينئذ صار إجماعا سكوتيا. قال: ومعلوم أن من أرسل أفضل ممن لم يرسل، وهذا محل وفاق عند أهل السنة والجماعة، لكن دليله موجود في الكتاب والسنة. فإن من أرسل فضل على غيره بالرسالة واستووا في النبوة إلى ما يلقاه الرسل من تكذيب أممهم وقتلهم إياهم، وهذا مما لا خفاء فيه، يعني أن التمايز وقع بين الأنبياء فيما ذكر، فيما أوذوا وما ترتب على دعوتهم. قال القرطبي بعد ذلك مبينا لرأي آخر رآه ضعيفا، قال: إلا أن ابن عطية أبا محمد عبد الحق قال: إن القرآن يقتضي التفضيل. صحيح، القرآن دل على التفضيل، يقتضي التفضيل، وذلك في الجملة دون تعيين أحد مفضول. وهذا الذي قلنا ماذا؟ أنه الصواب، القرآن يقتضي التفضيل، لكن إذا عينا، وإذا أبهم حينئذ لم نعين، نبهم كما أبهم الله عز وجل ولا نبحث عنه. من هذا البعض رفع بعضهم درجات ولا نبحث، إن دل دليل على أن البعض هو محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره حينئذ على العين والرأس، وإلا فنبقى على الإبهام. قال إن القرآن يقتضي التفضيل وذلك في جملة دون تعيين أحد مفضول، وكذلك هي الأحاديث، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أكرم ولدي آدم على ربي، وقال أنا سيد ولدي آدم، ولم يعين، يعني لم يقل أنا أفضل من كذا، وإنما جاء على جهة الإبهام. وهذا يقتضي ماذا؟ يقتضي تعيينا بكون النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء، وقلنا هذا معلوم من الدين بالضرورة، وهذا الذي قاله ابن عباس فيما مر. إذن تعيين النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أفضل الأنبياء والمرسلين على جهة الإطلاق دل عليه الدليل الشرعي، أنا سيد ولدي آدم، أنا أكرم ولدي آدم على ربي. قال ولم يعين، وقال عليه السلام لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، وقال لا تفضلون على موسى، وقال ابن عطية وفي هذا نهي شديد عن تعيين المفضول، لأن يونس عليه السلام كان شابا وتفسخ تحت أعباء النبوة، يقال تفسخ البعير تحت الحمل الثقيل إذا لم يطقه، فإذا كان التوقيف لمحمد صلى الله عليه وسلم فغيره أو أحرى. قال القرطبي بعد ذلك إذن مفاد كلام ابن عطية أن الشرع دل على التفضيل، لكن إذا جاء مبهما فلا نعين، نعين ما عينه الشارع ونطلق ما أطلقه الشارع، ولا نعين نحن من قبل أنفسنا، فلا يكون التفضيل بين الأنبياء من قبيل الاجتهاد، لأنه صار ماذا؟ صار توقيفا، صار توقيفا. هذا قول ابن عطية، والذي رده القرطبي هو الصحيح في المسألة، والله تعالى أعلم. قال قلت قرطبي ما اخترناه أولى إن شاء الله تعالى، فإن الله تعالى لما أخبر أنه فضل بعضهم على بعض جعل يبين بعض المتفاضلين، هو الذي فضل وهو الذي بين، إذن نستدل بهذا الدليل في غير محله. البحث في ماذا؟ هل نجتهد نحن فنقدم بعض الأنبياء على بعض؟ هذا محل السؤال. لكن إذا فضل الله عز وجل وعين فاضلا ومفضولا وقلنا سمعنا وطعنا واعتقدنا ما دل عليه الشرع، هل هذا فيه إشكال؟ ليس فيه إشكال. إذن مناط المسألة على محلين، محل هو تفضيل من جهة الباري جل وعلا، وهو الذي عين الفاضل والمفضول، ونحن ماذا نعتقد؟ وسمعنا وطعنا. بقي سؤال آخر، الله عز وجل بين أن الرسل متفاضلون، ولم يبين في موضع ما، هل نجتهد نحن فنسعى ونبحث ونجعل مقارنة بين الأنبياء ونقول هذا أفضل من هذا؟ على كلام قرطبي نعم، والصحيح لا. لماذا؟ لأنه وإن اختار هو أن التفضيل لا باعتبار النبوة وإنما باعتبار المزايا والخصائص، قل من الذي أطلعك على جميع خصائص هذا النبي؟ من أين جئت بها؟ من الذي أطلعك أنت؟ لعلك لم تطلع على جميع خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هل كل خصائص علمناها؟ ثم خصائص يعلمها الله عز وجل، فهو الذي أذن بالتفضيل وهو الذي فضل وعين فاضلا مفضولا، إذن نجعل الأمر موكولا إلى الباري جل وعلا. فقوله هنا أخبر أنه فضل بعضهم على بعض وهو كذلك ولا اعتراض، جعل يبين، هو الذي بين بعض المتفاضلين ويذكر الأحوال التي فضلوا بها، فقال منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات، وقال وآتينا داود زبورا، وقال تعالى وآتيناه الإنجيل، وقال ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين، وقال تعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما، وقال وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح فعم ثم خص، وبدأ بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الظاهر، وهذه كلها ليس فيها دليل يدل على صحة ما ذهب إليه، لأنه ما عينه عيناه، ولذلك لا يجوز أن نخالف كذلك. فإذا قال منهم من كلم الله ثم عين موسى، قل لا موسى ما كلمه الله، هذا كفر ورد عن الإسلام، لأنه تكذيب لي للنص. لكن إذا لم يأتي نص بأن هذا النبي قد كلمه الله عز وجل كما كلم موسى، نثبت التكليم؟ جواب لا، لأنه يحتاج إلى نص. فكل ما ذكره من الأدلة هذه ما عينه الشارع عينه، وما أبهمه حينئذ نبقى على إفهامه. قلت هكذا القول في الصحابة إن شاء الله تعالى، يعني يريد أن يقيس هذه المسألة على قول فيه في الصحابة، اشتركوا في الصحبة ثم تباينوا في الفضائل بما منحهم الله من المواهب والوسائل. يعني الصحبة شيء واحد كالنبوة، فالتفضيل لا باعتبار ذات الصحبة، وإنما يكون باعتبار ماذا؟ باعتبار الخصائص والمزايا التي زادت على مجرد الصحبة. ولذلك لما ثبتت الصحبة بالمعنى الشرعي، يعني لا يشترط فيها الملازمة التي هي المعنى اللغوي، حينئذ متى ما ثبتت الصحبة ثبت ماذا؟ الأحكام الشرعية المتعلقة بها. لكن هذا أفضل من ذاك، حينئذ جاءت نصوص تدل على تفضيل بالتعيين، فالعشرة وفلان وفلان إلى آخره. وما لم يرد حينئذ قل ليست المسألة كمسألة النبوة والرسالة، لأن أولئك قوم اصطفاهم الله تعالى لرسالاته، وهؤلاء يمكن النظر في أحوالهم وما أظهروه، لأن النقل يكون باعتبار ماذا؟ باعتبار من حولهم، وليس ثم قياس بين ما يمكن أن يعلم من أحوال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأحوالهم كانت محفوظة، وبين نبي ليس ثم إلا أن يذكر فيه في القرآن ولا يذكر عنه شيء ابتداء وانتهاء، لا متى ولد ولا متى انتهى ولا من صحبه ولا من الذي نقل عنه إلى آخره، وإنما هي أخبار من بني إسرائيل، هذه لا نصدق ولا نكذب. وهذا قد يرد بأسانيد صحاح عن بعض الصحابة ثابت ويتواتر فضله ومكانته في الدين، والقياس حينئذ يكون فيه شيء من البعد. قال ثم تباينوا في الفضائل بما منحهم الله من المواهب والوسائل فهم متفاضلون بتلك، مع أن الكل شملتهم الصحبة والعدالة والثناء عليه. وحسبك بقوله الحق محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار إلى آخر السورة، وذكر بعض الآيات الدالة على ماذا؟ على أن الصحابة يتفاوتون في بعض الصفات. ثم قال قوله تعالى منهم من كلم الله المكلم موسى عليه السلام، هذا جاء النص به، وقد سئل رسوله الله صلى الله عليه وسلم عن آدم أنبي مرسل، فقال النبي مرسل هو، فقال نعم نبي مكلم، يعني ليس نبيا مرسلا بالمعنى الشرعي، أما نبي مرسل بالمعنى اللغوي فلا إشكال لا يتعارض. نبي مرسل، النبوة الشرعية أو النبي بالمعنى الشرعي والمرسل بالمعنى اللغوي لا تعارض بينهما إذا كان نبيا فقط، وأما إذا فسرناه بكونه مرسلا وحينئذ إذا فسرناه بالمعنى الشرعي نقول هذا فيه إشكال، لأنه ثبت أن أول الرسل هو نوح عليه السلام. أنبي مرسل هو؟ فقال نعم نبي مكلم. قال ابن عطية وقد تأول بعض الناس أن تكليم آدم كان في الجنة، فعلى هذا تبقى خاصية موسى، وحذفت الهاء لطول الاسم، يعني من قول ماذا؟ منهم من كلم الله، أين الهاء؟ كلمه، هذا مفعول به حذف، حذف فضلة أجز إن لم يضر، حينئذ إذا لم يضر جاز حذف الهاء التي هي الضمير. قال وحذفت الهاء لطول الاسم والمعنى من كلمه الله. قوله تعالى ورفع بعضهم درجات، بعض هذا جاء تفسيره عن بعض الصحابة محمد صلى الله عليه وسلم، وبعضهم فسره بغيره، وعلى القاعدة التي ذكرناها يبقى على إطلاقه. قال النحاس بعضهم هنا على قول ابن عباس والشعبي ومجاهد محمد صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم بعثت إلى الأحمر والأسود وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ونصرت بالرعب مسيرة شهر وأحلت لي الغنائم وأعطيت الشفاعة. على كل ورفع بعضهم درجات، أرادوا به ماذا؟ الدرجات ليلة المعراج، وهذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى ربط بين الآية وبين الحديث من أجل أن يحمل عليه. والصواب كما قال الشوكاني أنه يبقى على إطلاقه إلا إذا ثبت عن ابن عباس ولم يعلم له مخالف، حينئذ النظر يكون بشيء آخر. قال الشوكاني رحمه الله تعالى والمراد بتفضيل بعضهم على بعض أن الله سبحانه جعل لبعضهم من مزايا الكمال فوق ما جعله للآخر، هذا المراد به بالتفضيل، يعني جعل لبعضهم من المزايا والخصائص وما يكمله فوق آخر لم ينله شيء من ذلك أو ناله لكن لا على وجه الكمال، فكان الأكثر مزايا فاضلا والآخر مفضولا. وكما دلت هذه الآية على أن بعض الأنبياء أفضل من بعض، كذلك دلت الآية الأخرى وهي قول تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. وقد استشكل جماعة من أهل العلم كثر أكثر المفسرين استشكلوا الجمع بين الآية والحديث، فرأوا أن ثم تعارضا بينهما، ثم تعارضا بين ابن جرير وابن كثير وغيرهما. قالوا قد استشكل جماعة بين من أهل العلم الجمع بين هذه الآية وبين ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ لا تفضلون على الأنبياء، وفي لفظ آخر لا تفضلوا بين الأنبياء، وفي لفظ لا تخيروا بين الأنبياء. فقال قوم إن هذا القول منه صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يوحى إليه بالتفضيل، وأن القرآن ناسخ للمنع من التفضيل الذي مر معنا، قال فيه ابن كثير وفيه نظر أو كذلك، يعني لا يصح هذا القول، قول ضعيف. وقيل إنه قال صلى الله عليه وسلم ذلك على سبيل التواضع، كما قال لا يقول أحدكم أنا خير من يونس ابن متى، تواضعا مع علمه أنه أفضل الأنبياء، كما يدل عليه قوله أنا سيد ولد آدم، هذا قول الثاني أو قول ضعيف. وقيل إنما نهى عن ذلك قطعا للجدال والخصام في الأنبياء، فيكون مخصوصا بمثل ذلك، يعني بما وقع فيه مخاصمة، لو حصل خصام كما هو سبب القصة السابقة، خصام بين يهودي وبين مسلم، حينئذ لا يجوز أن يقع ما ذا تفاضل بين الأنبياء. ولذلك لو سب يهودي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أراد أن يرد عليه سب، فسب موسى عليه السلام كفر هذا تدعي الله المستعان. قال فيكون مخصوصا بمثل ذلك إلا إذا كان صدور ذلك مأمونا. وقيل إن النهي إنما هو من جهة النبوة فقط، قال قرطبي السابق، لأنها خصلة واحدة لا تفاضل فيها، ولا نهي عن التفاضل بزيادة الخصوصيات والكرامات. وقيل إن المراد النهي عن التفضيل لمجرد الأهواء والعصبية، وفي جميع هذه الأقوال ضعف، كل هذه الأقوال عند الشوكاني رحمه الله تعالى كلها ضعيفة، لأنها ليست مبنية على قاعدة صحيحة. أولا قعدوا قاعدة أو أصلا أن ثم تعارض بين الآية والحديث، ولو تأملت أنه لا تعارض بينهما، أرادوا أن يجمعوا بين ما استشكلوه، وليس ثم إشكال واستشكال بين الآية والحديث، فليس عندنا تعارض حتى نقول ماذا نريد أن نجمع بين الآية والحديث. النبي قال لا تفضل بين الأنبياء، إذن لا تفضل أنت، وإنما يفضل من؟ الله عز وجل. الله قال فضلنا ولقد فضلنا، أسنده إلى نفسه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوا، هل بينهما تعارض؟ ليس بينهما تعارض البت، يعني لا تفضلوا أنتم، ليس إليكم التفضيل، وإنما التفضيل إلى من لا يخفى عليه خافية، وهو الله عز وجل. وأما أنت ما الذي أدراك عن حال فلان وفلان من الأنبياء والمرسلين؟ أنت لا تدري عن شيء، لا لم يبلغ في القرآن إلا شيء من سيرته، ثم هذه السيرة فيما يتعلق به بدعوته فحسب، هذا أكثر ما ذكر فيما يتعلق به الأنبياء والمرسلين من القصص، وإن ذكر شيء فهو يسير. فمن الذي أطلعك على الخصائص والكرامات والميزات التي تحكم بكون هذا النبي أو الرسول أفضل من غيره؟ إذا لم يكن ثم دليل، حينئذ صار من قبيل التحكم، وصار من قبيل الرأي المذموم في القرآن، إذا ليس بين الآية والحديث تعارض. هذه من نفائس الشوكاني رحمه الله تعالى التي يعض عليها بالنواجذ، أنه لا تعارض، مع أن أكثر العلم في التفاسير يذكرون الآيات يذكرون هذا الحديث، حتى ابن كثير قال استشكل هذا الجمع بين الآية وبين الحديث، لو تأملت ليس بينهما تعارض، ليس بينهما تعارض. قال وفي جميع هذه الأقوال ضعف، وعندي أنه لا تعارض، وهو أهل، وعندي أنه لا تعارض بين القرآن والسنة، ليس بينهما تعارض، فإن القرآن دل على أن الله فضل بعض أنبيائه على بعض وهو كذلك، وذلك لا يستلزم أنه يجوز لنا أن نفضل بعضهم على بعض. فلما فهم هذا أنه ما دام أن الله تعالى فضل بعض الأنبياء على بعض أنه يلزم ماذا؟ أنه يجوز لنا أن نفضل بين الأنبياء. فلما فهم هذا المعنى من تفضيل الباري جل وعلا حصل إشكال بين الآية والحديث. لكن لو أثبتنا القاعدة أن تفضيل الباري جل لا يستلزم أنه يجوز لنا نحن كبشر أن نفضل بين الأنبياء والرسل، حينئذ لا يكون بينهما تعارض البتة. فهمتم؟ قال رحمه الله تعالى وعندي أنه لا تعارض بين القرآن والسنة، فإن القرآن دل على أن الله فضل بعض أنبيائه على بعض، ولا وذلك يعني تفضيل الباري جل وعلا بعض الأنبياء على بعض لا يستلزم أنه يجوز لنا أن نفضل بعضهم على بعض. فإن فهمت حينئذ أنه يجوز لك أن تفضل لأن الله تعالى فضل، حينئذ قول النبي صلى الله عليه وسلم لك لا تفضل بين الأنبياء حصل ماذا؟ حصل تعارض في إجازة الباري لك أن تفضل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم لك ألا تفضل، حصل تعارض بين النصين. إذن فهم كثير من أهل العلم من كون الباري جل وعلا فضل بعض الأنبياء على بعض أن ذلك يستلزم أنه يجوز للبشر أن يفضل بين الأنبياء، فلما كان كذلك فدل القرآن على أنه يجوز لي أن أفضل، ونهاني النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضل، والمحل واحد، هذا يجيز وهذا ينهى، ولذلك قيل بالنسخ، قيل به بالنسخ. والصواب ماذا؟ أن تفضيل الباري جل وعلا لا يستلزم أن تفضل أنت، لا تفهم هذا من تفضيل الباري جل وعلا. قال فإن القرآن دل على أن الله فضل بعض أنبيائه على بعض، وذلك لا يستلزم أنه يجوز لنا أن نفضل بعضهم على بعض. فإن المزايا التي هي مناط التفضيل على ما ذكره القرطبي وهو كذلك، تفضيل إنما يكون بالمزايا والخصائص وأعمال القلوب والجوارح والتعبد إلى آخره ومدى صبره ودعوته إلى آخره، فإن المزايا التي هي مناط التفضيل معلومة عند الله لا تخفى عليه منها خافية وليست بمعلومة عند البشر، أو كذلك ليست معلومة عند البشر. فقد يجهل أتباع نبي من الأنبياء بعض مزاياه وخصوصياته فضلا عن مزايا غيره، أو كذلك. والتفضيل لا يجوز إلا بعد العلم بجميع الأسباب التي يكون بها هذا فاضلا وهذا مفضولا، لابد أن تعلم جميع الأحوال والمزايا والخصائص، لأنك ستحكم على ماذا؟ على شخص أنه أفضل من كذا، نبي أفضل من كذا، حينئذ يتعلق المحبة والتكريم أكثر من المفضول، كذلك حينئذ لا يتأتى لك التفضيل حتى تعلم بجميع الأسباب التي هي مناط للتفضيل. والتفضيل لا يجوز إلا بعد العلم بجميع الأسباب التي يكون بها هذا فاضلا وهذا مفضولا، لا قبل العلم ببعضها أو بأكثرها أو بأقلها، مهما علمت أنت فهو لا يكون موازيا لجميع الخصائص، بل لابد أن يكون أقل، ولو علمت الأكثر لا يقتضي ذلك ماذا؟ أن تفضل. لماذا؟ لأنك إذا فضلت باعتبار الأكثر على مفضول، المفضول قد يكون عندهم الخصائص ما لم يبلغك، حينئذ تكون قد فضلت دون علم. قال والتفضيل لا يجوز إلا بعد العلم بجميع الأسباب التي يكون بها هذا فاضلا وهذا مفضولا، لا قبل العلم ببعضها أو بأكثرها أو بأقلها، فإن ذلك تفضيل بالجهل وإقدام على أمر لا يعلمه الفاعل له وهو ممنوع منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ لا تفضلوني على الأنبياء، قال لا تخيروا بين الأنبياء، هذا نهي ونهي للتحريم، فيبقى على أصله. إذن يحرم على العبد أن يفضل بين الأنبياء إلا بوحي، أما بالاجتهاد حينئذ نكون قد وقع في المحظور، قد وقع في بل في محظورين كما سيأتي، أولا فسر القرآن برأيه، وثانيا خالف الحديث، صحيح؟ لا تخير بين الأنبياء، لا تفضل بين الأنبياء، هذا نهي سواء فسرت به أو لم تفسر، فإذا قلت المراد به بهذا البعض هو فلان من قبل نفسك ولم يكن ثم دليل، حينئذ نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى دليل، فقد خالفت وفسرت به بالرأي، وهذا محرم، قول بالرأي المجرد الذي لا يدل عليه دليل هذا محرم. قال رحمه الله تعالى فإن ذلك تفضيل بالجهل وإقدام على أمر لا يعلمه الفاعل له وهو ممنوع منه، فلو فرضنا أنه لم يرد إلا القرآن في الإخبار لنا بأن الله فضل بعض أنبيائه على بعض لم يكن فيه دليل على أنه يجوز للبشر أن يفضلوا بين الأنبياء، يعني لو لم يرد من السنة النهي فقط جاء تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، هل هذا يستلزم أن نفضل نحن؟ لا يستلزم، يعني لو لم يكن تعارض بين الحديث والآية، لو لم يكن عندنا إلا القرآن ولم يأتي ما يعارضه في أفهام كثير من العلم، نقول قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، هذا يدل على أن التفضيل مسند إلى الباري جل وعلا، وأنه أسنده إلى نفسه، ومعناه أنه لا يجوز لك أيها الإنسان أيها البشر أن تفضل أنت من قبل نفسك. يعني النص يكفي في الدلالة على المن، وهو واضح بين، واضح بين. قال لم يكن فيه دليل، لم يكن فيه دليل على أنه يجوز للبشر أن يفضل بين الأنبياء، فكيف وقد وردت السنة الصحيحة بالنهي عن ذلك؟ ثم قال وإذا عرفت هذا علمت أنه لا تعارض بين القرآن والسنة بوجه من الوجوه، وهو كلام سديد واضح بين. فالقرآن فيه الإخبار من الله بأنه فضل بعض أنبيائه على بعض، والسنة فيها النهي لعباده أن يفضلوا بين أنبيائه ولا تعارض بينهما البتة. قال والسنة فيها النهي لعباده أن يفضلوا بين أنبيائه، فمن تعرض للجمع بينهما زاعما أنهما متعارضان فقد غلط غلطا بينا. يعني ليس بينهما تعارض. متى حصل التعارض؟ عندما فهم من تفضيل الباري جل وعلا أنه إذن للبشر أن يفضلوا، فلما فهم ذلك قالوا دل القرآن على أنه يجوز لي أن أفضل بين الأنبياء، فحصل تعارض، حينئذ لابد من الجمع، والصواب أنه لا تعارض، لأن قوله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض هذا موكول إلى الباري جل وعلا، وليس فيه إذن لي للبشر، لأن مناط التفضيل هو المزايا والخصائص التي يعملها ذلك النبي، وهذه ليست معلومة، حينئذ يكون قد فضل بي بجهل لا بعلم، ولو علم بعض أو أكثر تلك المزايا لا يكون إذنا له بي بالتفضيل. قال رحمه الله تعالى قوله منهم من كلم الله وهو موسى، جاء التنصيص عليه ونبينا سلام الله عليهما، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في آدم إنه نبي مكلم، وقد ثبت ما يفيد ذلك بصحيح ابن حبان من حديث أبي ذر. إذن فسرنا منه من كلم الله بالقرآن والسنة، لا إشكال فيه، وقد لا نحصر ذلك في هذا النوع، بمعنى أننا نقول ماذا؟ نقول ورد بالمكلم موسى عليه السلام، نبينا عليه الصلاة والسلام آدم عليه السلام، فقط نقول فقط باعتبار ما ورد، أما باعتبار نفس الأمر فالله أعلم به، ما أخبر الله عز وجل أنه لم يكلم إلا منهم، يعني بعضهم من كلم الله، من هذه صيغة عموم يعني اسم موصول، حينئذ تفيد العموم، ذكر بعضهم وهو موسى وآدم ونبينا، لا يلزم من ذلك النفي عن البقية وأن نحصر فيه في هؤلاء، وإنما نقول الذي ذكر في القرآن هو كذا وكذا، وقد ثبت ما يفيد ذلك بالصحيح ابن حبان من حديث أبي ذر. قوله ورفع بعضهم درجات، هذه التي استشكلها شوكان رحمه الله تعالى، ورفع بعضهم درجات، هذا البعض يحتمل أن يراد به من عظمت منزلته عند الله سبحانه من الأنبياء، ويحتمل أن يراد به نبينا صلى الله عليه وسلم لكثرة مزاياه المقتضية لتفضيله، ويحتمل أن يراد به إدريس لأن الله سبحانه أخبرنا بأنه رفعه مكانا عليا، وقيل إنهم أولو العزم، وقيل إبراهيم، ولا يخفاك بعد القاعدة السابقة، هذه يحتمل ويحتمل، بمعنى ماذا؟ أن النصوص تشير إلى أن هؤلاء ميزهم به برفعة درجات، لكن هل هو المراد بهذا البعض؟ هذا محل نظر، ولذلك قال ولا يخفاك أن الله سبحانه أبهم هذا البعض المرفوع، فلا يجوز لنا التعرض للبيان له إلا ببرهان من الله سبحانه أو من أنبيائه عليهم الصلاة والسلام، فمن ثبت عنده أن ثم برهانا ودليلا من الوحي وقال به لا إشكال، لا إشكال. فإذا ثبت عن ابن عباس وارتضاه الناظر والباحث والمفسر على أنه قول لصحابي جليل يحتمل أنه أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا إشكال فيه، وإذا وقف على أنه قول صحابي وهو محل اجتهاد ونحو ذلك حينئذ ليس له أن يتبع ولو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قال ولم يرد ما يرشد إلى ذلك عنده رحمه الله تعالى، فالتعرض لبيانه هو من تفسير القرآن الكريم بمحض الرأي، ورفع بعضهم درجات. ما فسر هذا البعض؟ ما جاء التنصيص عليه كما قال منهم من كلم الله وكلم الله موسى تكليما، فجاءت الإشارة والبيان إلى أن موسى داخل في هذا النص، ورفع بعضهم درجات. ما جاء التنصيص؟ حينئذ نقف على ماذا؟ أن نبهم ما أبهمه الله عز وجل. لو كان التنصيص والتصريح خيرا لنا لنص الباري جل وعلا، فمتى ما كان للناس حاجة إلى التنصيص الله عز وجل كريم فسينص على المراد، وإذا أبهم كان الخير للناس ماذا؟ الإبهام، وحينئذ نكون مع الشرع عند البيان وعند الإجمال. وهذا من الأشياء التي يقال أنها مجملة ولم تبين من جهة الشرع، وعرفنا في الأصول أن الصحيح أن المجمل الذي لا يتعلق به عمل يمكن أن يكون في القرآن، أخذناه في القواعد، أن المجمل الذي هل في القرآن مجمل أو لا لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا نعم فيه تفصيل، إن كان يتعلق به عمل يعني الناس يخاطبون بطلب الإيجاد والكف هذا لا وجود له في القرآن، وأما إن كان لا يتعلق به عمل وهذا موجود بدليل هذا اضربوه ببعضها جاء في سورة البقرة، ما هو البعض؟ هذا قل ذيل وهذا قل رأس وهذا إلى آخره، ما الفائدة من هذا؟ الله عز وجل أبهمه قال ببعضها، إذن نقول ببعضها، لو كان في التنصيص عليه خير الأمة لبينه الله عز وجل. قال فالتعرض لبيانه هو من تفسير القرآن الكريم بمحض الرأي، وقد عرفت ما فيه من الوعيد الشديد مع كون ذلك ذريعة إلى التفضيل بين الأنبياء، وقد نهينا عنه، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نفضل بين الأنبياء. فإذا قلت ورفع بعضهم درجات المراد به محمد صلى الله عليه وسلم، ما الدليل؟ إن صح عندك دليل فلا إشكال، قلت لا اجتهادا، قلنا لا، هذا وقعت في ماذا؟ في تفسير القرآن بالرأي وهو مذموم، ووقعت في نهي آخر وهو عدم العمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين لا تفضل بين الأنبياء، وأنت وقعت في تفضيل، وقعت فيه في محرم. قال وقد عرفت ما فيه من الوعيد الشديد مع كون ذلك ذريعة إلى التفضيل بين الأنبياء، وقد نهينا عنه، وقد جزم كثير من أئمة التفسير أنه نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني لورود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وأطالوا في ذلك واستدلوا لما خصه الله به من المعجزات ومزايا الكمال وخصال الفضل، وهم بهذا الجزم بدليل لا يدل على المطلوب قد وقعوا في خطرين وارتكبوا نهيين. هو يحكم على من؟ على أهل التفسير الحق، هذا أكبر من أهل العلم، يعني هو الآن يريد أن ينزل الحكم على من؟ ليس على العوام وإنما على أهل العلم. قال وهم قد وقعوا في خطرين وارتكبوا نهيين، وهما تفسير القرآن بالرأي والدخول في ذرائع التفضيل بين الأنبياء. لكن نحن نجيب بأن المفسرين فسروه بالنبي صلى الله عليه وسلم بناء على قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهم عندهم قول ابن عباس يعتبر أشبه ما إن لم يكن حجة شرعية أو قريب من ذلك، وثم شبهة أو شيء يستند إليه من كون تفسير الصحابة هو أولى ما يعتمد، حينئذ ينظر ما مستند ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال والدخول، وهما تفسير القرآن بالرأي والدخول في ذرائع التفضيل بين الأنبياء، وإن لم يكن ذلك تفضيلا صريحا فهو ذريعة إليه بلا شك ولا شبهة، لأن من جزم بأن هذا البعض المرفوع درجات هو النبي الفلاني انتقل من ذلك إلى التفضيل المنهي عنه، وقد أغنى الله نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم عن ذلك بما لا يحتاج معه إلى غيره من الفضائل والفواضل، فإياك أن تتقرب إليه صلى الله عليه وسلم بالدخول في أبواب نهاك عن دخولها فتعصيه وتسيء وأنت تظن أنك مطيع محسن ولو كنت تعتقد أنك على خير. إذن وخمسة منهم أولو العزم، الأولى فيه إشارة إلى مسألة وهي التفضيل بين الأنبياء، وعرفنا أن الصواب أن التفضيل دل عليه النص ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك، بل هو مجمع عليه لأنه صريح النص، بل من خالف ذلك ونفى التفضيل فهو مكذب للنص. لكن يبقى هل هذا يستلزم جواز التفضيل البشري وإن لم يكن دليل من الوحي أو لا؟ فهم الجمهور نعم، ولذلك حصل عندهم تعارض بين الحديث وبين الآية، والصواب أن ذلك لا يستلزم. حينئذ قوله تعالى فضلنا أسند التفضيل إلى نفسه كذلك، فإذا كان كذلك حينئذ نقول لا يجوز للبشر أن يفضل بين الأنبياء بناء على هذه الآية. فكيف والحديث قد دل على النهي لا تفضل بين الأنبياء؟ قال وخمسة منهم العزم الأولى في سورة الأحزاب والشورى تلا. هذا يحتاج إلى وقفة غدا إن شاء الله تعالى، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.